بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. السؤال السابع من سلسلة الأسئلة الصوتية في أهم مسائل الخمس عند الفقيهين المحدثين الشيخ يوسف والشيخ حسين آل عصفور البحرانيين قدس الله نفسهما. السؤال: هل يجب الخمس في الهبات والهدايا؟ هذا السؤال تارة يوجهه المعطي الواهب المهدي، وتارة يوجهه المعطى له والموهوب له والمهدى له، وحكم كل شخص يختلف عن حكم الآخر. أما بالنسبة إلى الواهب المعطي، يعني أنا كمكلف أريد أشتري هدية إلى فلان من الناس، أو أريد أعطيه هبة أو هبه شيء من أموالي، هل يجب علي في هذه الهبة أو الهدية أو مالهما اللي راح أشتري به الهبة أو الهدية، هل يجب فيه الخمس؟ الجواب: إن كان ما أريد الشراء به للهدية مال من كسب نفس العام فلا خمس فيه، لأنه يعتبر من ضمن المؤنة. أما إذا كان عندي أموال مجمعنها من سنة سابقة أو سنين سابقة والآن أريد أشتري بها هدية إلى فلان، طبعا هذه يجب علي أولا أن أخمس المال ثم أتصرف فيه بشراء هدية أو بإعطاء هبة. كذلك لابد أن تكون هذه الهبة أو الهدية مناسبة إلى حالي، إلى شأني الاجتماعي. فإذا فرضنا أن المناسب إلى شأني أن أعطي هدية أو أهب هبة بمقدار خلنا نفترض 20 دينار، لما مرة واحدة أروح أعلى أشتري هدية مثلا ب100 دينار أو ب200 دينار، هذا زايد عن مستواي وشأني الاجتماعي. فبالتالي حتى لو كان مبلغ هذه الهدية ومبلغ هذه الهبة من كسب نفس العام، أيضا يجب علي تخميس الفارق بين 20 وبين 100، يعني 80 دينار حسب الفرضية التي طرحناها. هذا بالنسبة إلى المهدي، إلى الواهب. أما بالنسبة إلى المهدى إليه أو الموهوب إليه، الشخص اللي يعطون الهدية، الذي يعطى الهدية هل يجب عليه أن يخمسها؟ هذه فيها خلاف بين الفقيهين. أما الشيخ يوسف قدس سره فيقول: الهدية التي تعطى إليك أو الهبة التي تعطى إليك بغض النظر عن حجمها راح تدخل في ضمن مؤنتك. إن احتجت إليها في أثناء سنتك قبل مجيء يوم سنتك الخمسية واستعملتها سقط منها الخمس. أما لو بقيت هذه الهبة أو الهدية من غير حاجة عندك، بقيت عندك زائدة من غير حاجة إلى أن جاء يوم سنتك، فهنا يجب عليك تقديرها وتخميسها. أما بالنسبة إلى علامة البحرين الشيخ حسين قدس الله نفسه الشريفة، فهو يفرق في الخمس بين الهدية والهبة العظيمة وبين الهبة والهدية الحقيرة التي يعني ما تساوي الكثير. وطبعا هذا يعتمد على الشخص نفسه المعطى إليه الموهوب إليه. يعني لو فلان وهبني هدية عادية جدا، كتاب مثلا ب2 دينار، هذه الهدية عادية لا خمس فيها حسب فتوى الشيخ حسين. بينما لو أعطيت هدية بالنسبة إلي عظيمة، واحد عطاني خلنا نفترض سيارة، هدية تساوي 4-5 آلاف دينار، ما في شك أن هذه الهدية مختلفة، وبالتالي الشيخ حسين يوجب الخمسة فيها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.